رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقلنا بداية بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا أراد الإنسان أن يبدأ بالصلاة كبر، وإذا انتهى من الصلاة سلم، فالبداية تكبير والنهاية تسليم. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها أو فيها سنن مستحبات، يعني إذا فعلها الإنسان فهو على خير ويؤجر، وإذا لم يفعل فالصلاة صحيحة. وذكرنا من السنن رفع اليدين عند التكبير، وذلك في ثلاثة مواضع: أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وإذا جلس للتشهد الأول غير الجلوس للتشهد الثاني. ففي التشهد الأول يجلس مفترشا، وفي التشهد الثاني يجلس متوركا. وبينا الفرق بين الافتراش والتورك. فإذا جلس للتشهد الأول بمعنى أنه سيقوم للركعة الثالثة، فإنه يجلس مفترشا، بمعنى يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وإذا جلس للتشهد الأخير، لأنه يعقبه دعاء وتكبير وتسبيح وتحميد إلى آخره، فإنه يجلس متوركا، أي يضع إليته على الأرض ويخرج رجليه من جهة اليمين. وهذا مر بنا موضحا كما ذكر أهل العلم. عندنا الآن أمور تكره في الصلاة، هي لا تبطلها، وإنما تكره في الصلاة، فينبغي للإنسان أن يترفع عنها وأن يبتعد، لأنها تؤثر على صلاة. ومن الأمور التي تكره في الصلاة: إذا صلى الإنسان التفت هنا أو التفت هنا، هذا ما دام في مكانه وصدره في اتجاهه، وإنما الرأس والرقبة التفت يمينا أو التفت شمالا، فهذا لا يبطل الصلاة، وإنما يكره فيها، إلا في حالات لا يكره، وذلك عند الحر أو سماء أو كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فمن الأمور التي تكره في الصلاة وستأتينا بالتفصيل: أن يلتفت الإنسان، فإذا التفت فهذا من المكروه. ومن الأمور التي تكره في الصلاة: أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء، وقد أمر أن ينظر إلى موضع سجوده. وفي الحرم إذا كان لا يؤثر عليه وجود الطائفين أو المارين ينظر إلى الكعبة، وإذا كان يؤثر عليه فإنه ينظر إلى موضع سجوده. أما النظر إلى السماء فهو مكروه في الصلاة. ومن الأمور التي تكره في الصلاة أيضا أيها الأحباب كما سيأتي مفصلا أن يكبر الإنسان مثلا الله أكبر ثم يغمض عينيه، هو من الله عليه بالنظر، فإذا أغمض عينيه فهذا من المكروه في الصلاة. بعض الإخوان قد يجتهد اجتهادا في غير محله، يقول أريد أن أغمض عيني لأن ذلك أدعى للخشوع. نقول لا، إغماض العينين من الأمور المكروهة في الصلاة، ومن الأمور التي تدعو إلى الخشوع أن تتصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل، وأنك تنادي مولاك، وأنك واقف بين يديه. وافعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، صلي صلاة مودع، فهذا أدعى للخشوع. أما إغماض العينين فهو من الأمور المكروهة في الصلاة. ومن الأمور المكروهة في الصلاة أن يفركع الإنسان أصابعه، الله أكبر. هذا من الأمور المكروهة في الصلاة، لا يبطلها وإنما مكروه. وقد أمر أن يصلي بسكينة ووقار، وأمر أن يضع يديه على سرته أو فوقها أو تحتها، ويضع اليسار ويمسك يعني مفصل الكف باليد اليمين. أما الفرقعة فرقعة الأصابع فهذا من المكروه في الصلاة. ومن المكروه في الصلاة أيضا أن يأخذ الإنسان بخاصرته، الله أكبر، ثم يمسك بخاصرته، فهذا من الأمور التي تكره في الصلاة. ومن الأمور التي تكره في الصلاة أن يتمطى الإنسان، بمعنى ويعمل هذه الأشياء، يعني قد نقول حركات رياضية أو كذا، هذه من الأمور المكروهة في الصلاة. فالإنسان أيها الأحباب إذا وقف بين يدي ربه وقام ليؤثر عمود الإسلام وآكد الأركان بعد الشهادتين أن يؤديها بأدب وخضوع وخشوع لله عز وجل. وإذا كان يصلي مع الإمام فلا يسابقه، وإنما يتابعه ولا يسابقه، بمعنى إذا قال الإمام الله أكبر وانتهى من الراحة يقول المأموم الله أكبر، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد وسكت يقول المأموم ربنا لك الحمد، فلا يسابقه ولا يرفع رأسه قبله. وقد ورد حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أو كما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمر بنا أيها الأحباب شروط الصلاة وهي 9، ومر بنا الأركان وهي 14، ومر بنا ما يسن في الصلاة ولا يبطلها. وهنا يعني قراءتنا في هذه الليلة المباركة ما يكره في الصلاة، وهو بسيط، فالإنسان عليه أن يترفع وأن يعرف أنه ينادي ربه وأنه واقف بين يدي مولاه، وأن يحرص كل الحرص على أن تكون صلاته سليمة من كل ما يعكر صفوها أو يسيء إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: يكره فيها، أي يكره فيها، الضمير يعود إلى الصلاة، لأن الحديث عن الصلاة، لأن الحديث عن كتاب الصلاة، يجب فيها أركانها سننها، والضمير يعود إلى الصحابة، فيقول يكره فيها التفات. هنا الالتفات على أنواع: التفات يكره كأن يكون الإنسان يصلي هكذا ثم هذا التفات يكره في الصلاة، لكن لو التفت بكامل بدنه وانحرف، فإذا انحرف عن جهة القبلة فالصلاة باطلة، إذا انحرف عن جهة القبلة فالصلاة باطلة. أقول إلا في موضع واحد، فلو انحرف بكامل بدنه فالصلاة صحيحة. أعيد السؤال مرة أخرى يا محمد. إنسان يصلي، الله أكبر، نقول هذا مكروه في الصلاة. لا، لاحظت الآن، هذا مكروه في الصلاة، لكن إنسان انحرف فبدل ما كان ينظر إلى هنا بدل ينظر إلى هنا بكامل بدنه، نقول هذا يبطل الصلاة إلا في موضع واحد. ما هو هذا الموضع يا محمد؟ إذا كان في اجتهاد، يعني يقاتلون الكفار. لا الشيخ عندي سؤال كثير. لا لا لا، نعم، يعني إذا كان مبرور يا شيخ، إذا كانوا يوجهون العدو بالقتال، إذا كان هذا يحيى، نعم كله إيه؟ لا مفارات، من يخط مفارات بالصلاة الخوف؟ لا، الخوف إذا ما في خوف ولا شيء، وهو قريب منا جدا، بيننا وبين الموقع أمتار محدودة. إذا كان داخل الكعبة واتجه الى جهة مقابل الباب، فلو انحرف الى الجهة الثانية فالصلاة صحيحة، لانه الى اي اتجاه يجوز له ان يصلي النافلة، الى اي اتجاه، واضح؟ نعم. داخل الكعبة، نعم، يكره فيها اي الصلاة التفات لحديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة. هو يختلسه الشيطان، فالشيطان يأتي للإنسان فيعكر الصفوة ويؤثر عليه، فيذكر كذا ويلتفت ويذكر كذا ويلتفت، فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يود أن يمنع الإنسان من الصلاة بكاملها، لكنه لا يستطيع، لكن يحاول أن يعكر الصف بحيث يجعل الإنسان بدل أن يكون متجه إلى القبلة أن يلتفت يمينا أو يلتفت شمالا. نعم، بلا حاجة، بلا حاجة، لكن إذا كان في حاجة فهذا الالتفات لا يؤثر، إذا كان في حالة الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد التفت في صلاته، لأنه وضع أو عين من يقوم بحراسة المسلمين من جهة الأمام، فكان يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بلا حاجة، بلا حاجة، يعني إن وجد حاجة للالتفات فالالتفات لا يعكر الصفوة ولا يؤثر على الصلاة، لكن إذا كان من باب العبث فإن هذا يكره في الصلاة. وإذا انحرف الإنسان عن جهة القبلة بطلت الصلاة. نعم، بلا حاجة كخوف ونحوه كمرض لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نودية، يعني أقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني إلى المكان الذي أمامه خشية، وقد أرسل فارسا يرتاد لهم المكان. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. وكذا قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في حالة الالتفات يلتفت يمينا ويلتفت شمالا عند اللزوم، ولا يلوي عنقه، يعني ما يقول هكذا يلوي عنقه، يلتفت يمينا ويلتفت شمالا عند الحاجة، إلا أنه لا يلوي عنقه. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، رواه النسائي. وإن استدار بجملته، يعني كله بدل ما يكون مثلا متجه هنا اتجه إلى جهة أخرى، استدار إلى غير جهة القبلة. نعم. لأن من شروط الصلاة كما مر بنا استقبال القبلة، وإذا استدار فقد انحرف عنها. نعم. وإن استدار مصل بجملته بطلت. وإن استدار، شوف يا بني، وإن استدار مصل بجملته بطلت. ما هي التي بطلت؟ الصلاة التي يصليها، لأنه استدار متجه كذا واستدار إلى هنا، بطلت الصلاة. نعم. وإن استدار مصل بجملته بطلت لتركه الاستقبال. لتركه الاستقبال، والاستقبال شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا تركه الإنسان فإن الصلاة تبطل. نعم. فإن كان بوجهه فقط أو به مع صدره لم تبطل. إذا كان بوجه، يعني الرقبة على ما هي عليه، أو بوجهه وصدره، يعني الصدر انحرف قليلا، فالصلاة صحيحة لم تبطل. أو استدبرها، أي القبلة، مصل لا في الكعبة، أو في شدة خوف. أو استدبرها أي القبلة، أو من هو الذي استدبر؟ المصلي، إلا إذا كان في الكعبة، فالكعبة اتجه إلى جهة قدام الباب، بعدين جعل الباب عن يمينه، جعل الباب عن يساره، جعل الباب خلفه إلى آخره. نعم. أو استدبرها أي القبلة مصل لا في الكعبة، أو في شدة خوف، أو إذا تغير اجتهاده. تغير اجتهاده، الآن نحن في الباب وأنا اتجهت إلى الصلاة هنا مثلا، لأني عرفت أن هذه الأكمة الموجودة أو الجبل أو التل أضعه على يميني، فاتجهت هكذا، ثم وأنا أقرأ الفاتحة أو وأنا أقرأ سورة بعد الفاتحة، غلب على ظني بأني كنت أستدبر ذلك التل أو كنت أضعه خلفي، فتغيرت القبلة، لأني عدلت عن الاجتهاد السابق إلى الاجتهاد الجديد الذي طرأ أخيرا. نعم. أو إذا تغير اجتهاده، حيث كان فرضه الاجتهاد، بطلت صلاته لتركه الاستقبال. وأما في الصور المستثناة فلا تبطل الصور، يعني إذا كان في حالة الخوف أو إذا كان في الكعبة فهذه الصلاة لا تبطل. نعم. وأما في الصور المستثناة فلا، لأنه في الكعبة إذا استدبر منها شيئا استقبل الشيء الآخر. نعم. لأنه في الكعبة إذا استدبر منها شيئا كان مستقبلا ما قابله، وفي شدة الخوف يسقط الاستقبال. لماذا؟ لأن الإنسان أمام العدو. نعم. وفي صورة الاجتهاد صار في صورة الاجتهاد كان الاجتهاد السابق إلى جهة القبلة فتبين له أنه على خطأ وأن الاجتهاد الجديد هو المعول عليه فكأن الاجتهاد السابق لم يكن. نعم. وفي صورة الاجتهاد صارت قبلته التي تغير إليها اجتهاده ولذا وجه في الإنصاف عدم استثنائها لأنه إنما استدار إلى قبلة القبلة الصحيحة ولا يعد ذلك استدبارا للكعبة أو استدبارا للقبلة لأنه اتجاه لها فاجتهاده الأخير بين له أنها هي المقصودة. نعم. ويكره في صلاة رفع بصر يعني قلنا الالتفات ويكره أيضا أن يرفع بصره إلى السماء. نعم. ويكره في صلاة رفع بصره إلى السماء لحديث أنس مرفوعا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك قوله يعني عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم من هذا الأمر بحيث أنهم في الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء. نعم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك يعني يتركوا هذا الأمر أو ليخطفن الله أبصارهم لينتهن أو ليخطفن الله أبصارهم. نعم. لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري. ولا يكره رفع بصره حال التجشي في الصلاة جماعة ولا يكره رفع بصره حال التجشي فإذا أراد أن يتجشى فإنه يرفع بصره لأجل ألا يؤذي من كان على يمينه أو على يساره. نعرف ايش معنى يتجشى معنى يخرج ما في جوفه يقول أبو يحيى يخرج ما في جوفه فإذا كان أراد أن يخرج شيء من جوفه ويحصل له صوت فإنه يرفع بصره ويرفع رأسه لأجل ألا يؤذي من كان حوله. أحسنت. إلا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا أراد أن يتجشع فماذا يعمل؟ هذا يرفع رأسه. نقول لماذا؟ يقول لأجل ألا يؤذي من كان على يمينه أو على يساره. نضيف إليها إضافة جديدة ما يموت. نقول إلا في حالة واحدة فلا يرفع من أراد أن يتجشى لا يرفع رأسه. متى يا أبا يحيى؟ لا إذا كان يرفع جديد يا بني السؤال مرة أخرى يقول إذا أراد أن يتجشى فإنه يرفع رأسه لأجل أن لا يؤذي من حوله. يقول العلماء في بعض الحواشي إلا إذا كان قصيرا بين طويلين فإذا كان قصيرا بين طويلين إذا رفع رأسه معناه نغسل هذا معناه تضرر هذا هو الضرر حصل إلا إذا كان يعني كنت كذا في بعض الحواشي كتابة دقيقة كذا إلا إذا كان قصيرا لأنه إذا طأطأ رأسه ما طال أمره لكن إذا رفع رأسه ما شاء الله طوال كذا إذا رفع رأسه معناه أعطاه دية. إلا إذا كان قصيرا بين طويلين فإنه لا يرفع رأسه وهذه تجد في بعض الحواشي بعبارة دقيقة. نعم. ولا يكره رفع بصره حال التجشي في الصلاة جماعة فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. ويكره في الصلاة تغميض العينين لأن تغميض العينين أثناء الصلاة إنما هو من عمل اليهود وقد أمر الإنسان أن يفتح عينيه. بعض الإخوان يقول إن هذا أدعى للخشوع، يقول له انظر إلى موضع سجودك، وإذا كنت في الحرم ولا يشغلك من يطوف فتنظر إلى الكعبة. نعم. ويكره في الصلاة تغميضه، نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. يعني لو كان الإنسان يصلي مثلا صلاة نافلة ويطيل، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في البقرة ثم يكملها ويسمع في سورة النساء ثم يكملها ويسمع في آل عمران وهكذا. فمعنى لو إذا كان أغمض عينيه وهو يتهجد بالليل فإنه مظنة أن يغلبه النوم، لكن إذا فتح عينيه كان هذا أدعى لنشاطه وأدعى لانتباهه للتلاوة وإمعانه فيها. نعم. ونقل أبو داود إن نظر امرأته عريانة غمض، يعني إذا كان في البيت يصلي وحده، قد تكون المرأة مثلا يقول رحمه الله إذا كان يصلي في البيت، قد يكون المرأة في البيت ما عندها ملابس أو ملابس مثلا لا تستر العورة، فيقول إذا كانت المرأة أمامه امرأته، لأنه لا يمكن أن ينظر إلى عورة أمه أو أخته أو ابنته، وإنما الزوجة فقط أو الأمة، فإذا كان يخشى أن يرى شيئا من مفاتنها أو من عورتها فلهذا السبب يغمض عينيه لأجل ألا يشغله ما يرى منها عن صلاته. نعم. ونقل أبو داود إن نظر امرأته عريانة غمض، ومن باب أولى إذا رأى امرأة تحرم عليه. فإذا كان مثلا شاف الحرم ومر امرأة وقد بدأ منها الوجه وقد بدأ منها الكفين، وهذه أمور معمور بسترها، فلو أمر الإنسان ونهى قد يصعب وقد لا ينفذ كلامه، ولكن لأجل أن يهدأ باله ولأجل أن يطمئن خاطره فلو أغمض عينيه فهو على خير، لأجل هذا الأمر فهو على خير إن شاء الله. نعم. ومن باب أولى إذا رأى من يحرم نظره إليه. ويكره أيضا فيها حمل مشغل عنها، لأنه يذهب الخشوع، يعني يحمل شيء يشغله، يحمل شيئا يشغله، لكن لو أخذ شيء ووضعه في جيبه أو ورقة أو وضعها في جيبه أو بطاقة أو شيء من الأمور التي تخصه ووضعها في جيبه فهذا لا يؤثر على الصلاة. نعم. ويكره فيها افتراش ذراعيه ساجدا، إذا سجد يضع يديه حذو منكبيه ويرفع المرفقين، ومن الأمور المكروهة في الصلاة أن يضع الإنسان الذراع كاملا على الأرض، يضع الكفين مع الذراع، وإنما المأمور أن يرفعهما. نعم. لحديث جابر مرفوعا إذا سجد أحدكم فليعتدل، والاعتدال أن يضع الكفين حذو المنكبين وأن يرفع المرفقين وأن يفرج بينهما، إلا إذا كان المكان ضيقا ويؤثر على من عنده فإنه يلم نفسه، وهذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فإنها تلم نفسها، لأن هذا أدعى للستر وأدعى لعدم خروج أو عدم بيان شيء من مفاتنها. نعم. ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. نعم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.